أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الأحزاب.

الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فاضرب به ولا تحنث. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإن نبأه بعد حين.